الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نبي الرحمة، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح ونجح، وظهر دين الله، وارتفعت راية التوحيد على يد رسول الله، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا ومولانا وسيدنا ومالكنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول سيدنا محمد إنما بعثت رحمة. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، آية في كتاب الله كلماتها محدودة وحروفها معدودة، تظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهر فيها مكانة الإسلام، وتظهر فيها مكانة القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد صلوات الله وتسليماته عليه أرسله ربه رحمة، رحمة للجن والإنس، رحمة للخلائق كلها. أرسله ربه في فترة ما أحوج البشرية إليه، كانت البشرية في عالم يغوص في الفوضى، فإما ظالم أو مظلوم، وإما واجد أو محروم. بعثه ربه في واقع كان كئيبا أشد الكآبة، الظلم والطغيان والاستبداد والاستعباد، الجاهلية، العصبية، الأنانية، التكالب. كانت المجتمعات أشبه بمجتمعات الحيوانات في الغابات، في المشرق عباد النار واستبداد الحكام، وفي المغرب الناس يعبدون حكامهم، وفي الشمال ضياع أيما ضياع، وفي الجنوب شرك أيما شرك. بعثه ربه ليغيث به البشرية والأرض كلها، بعثه ربه رحمة للعالمين، بعثه ربه بعد أن جاءت قوافل الأنبياء قبل محمد ليقود البشرية إلى الرشاد. فما كان من الخلق إلا الكفر والضلال والعناد. هذه الآية في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء تكلمت عن حشد من أنبياء الله 16، 16 نبيا ذكرت في سورة الأنبياء، كلهم أدى مهمته وكلهم تحمل مسؤوليته، وجاء الأوان لأن البشرية قد ضلت، ومن تبعت بهدي الأنبياء السابقين لأن البشرية قد انحرفت، وأتى الأوان أن يأتي منقذ البشرية محمد، أتى الأوان ليرسل إليها ربها من ينتشلها من بحار الجهالة والضلالة، آن الأوان ليرسل رجلا يتحمل المسؤولية على مدى الزمان والمكان، آن الأوان ليأتي رحمة المكان والزمان والإنسان محمد. جاء محمد، محمد جاء رحمة للعالمين، عالم الجن والإنس والمخلوقات كلها. محمد جاء بشريعة لو انتظمت عليها البشرية لاطمأنت القلوب وارتاحت النفوس. جاء محمد ليقول للأفراد رجالا ونساء أنتم لكم كرامة عند ربكم، يقول لكل شخص في ذاته أنت إنسان محترم، لك مكانتك وكرامتك عند الله. حين يطوف محمد صلى الله عليه وسلم بالكعبة فيقول للكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لأن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. انظر إلى محمد، انظر إلى محمد حين يقول للإنسان أنت أكرم وأنت أشرف إذا كنت مؤمنا عند الله من الكعبة، وهي أشرف بقاع الأرض وخير بقاع الأرض. جاء محمد لتظهر كرامة الأفراد رجالا ونساء، جاء محمد لتبنى الأسر على رحمة وجعل بينكم مودة ورحمة، جاء محمد ليقول للمجتمعات لن تؤمنوا حتى تراحموا، فيقول يا رسول الله كلنا رحيم، فيقول صلى الله عليه وسلم ليست رحمة أحدكم بخاصة نفسه لكنها الرحمة العامة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعلها محمد، جاء محمد بدين يقول أن الذي لا يستجيب لدين الله قسى قلبه، والقاسي بعيد عن الله بعيد عن الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لم يستجيبوا للإسلام ولم يعرفوا مقام الإسلام ولا مقام محمد. أيها الإخوة الأحباب، جاء محمد رحمة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا اتبعت الأمة كتاب محمد يرحمهم الله في الدنيا ببسطة في الرزق، بطمأنينة، بأمن، بتمكين، بعزة، بسيادة، بشرف، بكرامة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه رحمة محمد، هذه رحمة محمد، لو أطيع محمد لكانت الرحمة تامة عامة على أمته في الدنيا، تمكين وعز وزيادة وشرف وراحة وأمن وأمان بطاعة محمد. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه رحمة محمد وهذا مقام محمد وتلك مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عزينة جسده وبدنه معجونة بالرحمة. محمد قلبه معابر بالرحمة. خصه الله برحمة. إذا قال ربنا فبما رحمة من الله رحمت بها عجينة محمد وأودعت في قلب محمد. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو هريرة يقول أبي بن كعب كان أبو هريرة أجرأ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور لا نسأله عنها فقال يا رسول الله ما كان أول أمر النبوة؟ فاعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسته وقال لقد سألت يا أبا هريرة إن أول أمر النبوة كنت أمشي في الصحراء وسني 10 سنين في سن 10 سنين فإذا بصوت من فوق رأسي فنظرت فإذا برجلين لم أر مثلهما في صورتهما عليهم ثياب لم أرى مثلها ولهم روح لم أجد مثلها فقال أحدهم لأخيه الآخر أهو هو؟ قال هو هو. قال فأخذاني فأقبلا علي وأخذاني كل بعضد من عضدي أي بذراع النبي صلى الله عليه وسلم فأضجعاني بغير حصر ولا حصر لم ولا عصر لم يشعر رسول الله بألم حين أضجعاه في الأرض. فقال أحدهما للآخر أخرج من قلبه الغل والحسد فأخرج شيئا مثل العلقة ثم قال اجعل في قلبه الرأفة والرحمة ثم قال ثم هز بإبهام رجل اليمنى وقال أغدو سالما فرحت أغدو رأفة على الصغير ورحمة للكبير. هذا محمد فرحت أغدو رأفة للصغير ورحمة للكبير قلبه معجون بالرحمة. ويقول أحد العلماء لقد هيأ الله قلب محمد بالرحمة ليستقبل القرآن الذي هو الرحمة فتوافق قلب محمد مع ما نزل عليه من الوحي فتسر منه الرحمة على كل العالمين. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. محمد برحمته التي أودعت في قلبه والتي أشعت أخلاقا على لسانه وأقواله وأفعاله استطاع أن يجمع شمل الأمة برحمته. اجتمعت حوله الصفوف برحمته فقوت شوكة الإسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا قانون محمد هذا قانون محمد وتلك شخصية محمد وهذا هو السبب الرئيس في نجاح محمد إنه وسام التفوق والشرف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وسام الشرف الذي أعطاه رب الأرض والسماء لخير الأنبياء فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اجتمع شمل الأمة على قلب محمد كانت أمة العربية مشتتة لا قائد لها ولا رائد لها فلما جاءت الرحمة محمد جاء الشمل مجتمعا على يد محمد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أصحابه بالرفق والرحمة وطلب من ربه أن يقيد لهم من يعاملهم بالرفق والرحمة تمناها رسول الله لأمته بعد أن يموت ودعا وتمنى وقال صلوات الله وتسليماته عليه اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قالها محمد، محمد يتمنى لأمته أن تحيا آمنة مطمئنة كريمة عزيزة شريفة، مجموع شملها، مرفوعة رايتها، موحدة كلمتها، ولم يتحقق ذلك إلا بما تحقق به بمحمد. إذا كان اجتمع الشمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت الكلمة وقوية الأمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا يكون الشأن مع كل أمة، كل جيل من أجيال أمة محمد. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، لما وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته إلى الرحمة العامة، يلفت الأنظار أن هناك رحمة خاصة غريزية مودعة فيك، أنت تحب أولادك وأبنائك وزوجتك بغريزة، فترحم أبنائك وترحم زوجتك وترحم أهلك بالغريزة. هذه غريزة فطرية موجودة في الإنسان وفي الحيوان. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا في الأرض يتراحم منه الخلائق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه؟ هذه رحمة غريزية، الفرس الحيوان يرحم ولده أو وليده، فلا إذا جاء الوليد تحت الحيوان فكان تحت قدمه، يرفع الحيوان قدمه ولو لساعات حتى يفارق الولد مكانه. هذه غريزة في الحيوان. انظر، إذا رأيت حيوانا فجاء ولده تحت قدمه يرفع رجله حتى لا يؤثر عليه، وبين ذلك وأكد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة غريزية، لكن الرحمة المشروعة التي نتقرب إلى الله بها ونتعبد إلى الله بها الرحمة العامة، أن ترحم عامة الناس وعامة الخلق. إن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه يكافئ عباده الرحماء ولو تجلت رحمتهم في معاملة الحيوانات. ألم يروي البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في فناء في الصحراء اشتد به العطش فنزل إلى بئر فشرب، فلما خرج من البئر فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال في نفسه لقد بلغ هذا ما بلغ بي من العطش، فنزل إلى البئر فملأ خفه وأمسكه بفمه ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. هذا هو الرحمن ربنا، يتعامل مع الرحماء حتى مع الكلاب. قالوا يا رسول الله، أفي الحيوانات أجر؟ الكلب نؤجر عليه؟ قال في كل كبد رأبة أجر. مد الرحمة لكل مخلوق فيه حياة تمده بالحياة، فإن كان مؤذيا فهذا شأن آخر، لكن إذا سقيته رفقا به ورحمة ورفقة رق قلبه فأعدها الله توبة ورجوعا إليه، فشكر الله له فغفر الله له. ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية ترتكب الفاحشة والزنا رفق قلبها لكلب فغفر الله لها وتاب عليها؟ هذا الكلام حين يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ربكم يتعامل معكم بالرحمة فتعاملوا به مع خلقه بالرحمة. جاء محمد بكتاب كله رحمة، جاء محمد بشريعة كلها رحمة، جاء محمد بمنهج لو طبقته البشرية لنالت رحمة الله في الدنيا والآخرة. حتى الكفار من أمة محمد انتفعوا برحمة محمد، فأمة محمد ليس فيها خش ولا مشي ولا غرق ولا استقبال ولا هلاك عام، إنما يؤخرهم ربهم يوم القيامة رفقا بأمة محمد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الذي أبى يدخل النار لأنه لم يؤمن بمحمد، لكنه في الدنيا ينعم ويأكل ويشرب ولا يختف به ولا يهلك هلاكا عاما لأمة محمد. ليس هناك هلاكا عاما لأمة محمد، وإنما يؤخرهم إلى أجل المسمى، لأن محمدا جاء رحمة صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار من أمة محمد جاء لهم محمد رحمة. ألم يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار برحمته حين جرح وشج وشفه في غزوة أحد، واشتد ذلك على أصحاب رسول الله فقال يا رسول الله ادع على المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وحين يأتي ملك الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرسلني إلي ربك ويقول لك مرني بما شئت فيهم، في من طاردوه وعذبوه وضربوه في الطائف، مرني بما شئت فيهم، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبل لفعلت. قال لا لا، إنما الرحمة، عسى الله أن يخرج من أطلابهم من يعبد الله وحده. صدق من سماك الرؤوف الرحيم، صدق من سماك الرؤوف الرحيم، صدق من سماك الرؤوف الرحيم. شريعة محمد رحمة، طاعة محمد رحمة، التزام بهدي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اجمع شملك أم محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، وارفع راية أمة محمد، وحد كلمة أمة محمد، قو شوكة أمة محمد، اجمع قلوبها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، استووا.